بشرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة السابع من شهر ذي القعدة من عام 31400. وبلغنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات. من جملة الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الصالحون لكي ينتجوا تحت مدح الله تعالى الصالحين، ترك الشبهات. الورع وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الورع هو أن يترك الإنسان أشياء هي في الأصل مباحة، إلا أنها قد تؤدي به إلى الحرام، فمن باب الورع أنه يتركها. وله صور عديدة سيأتي ذكر بعضها أثناء الشرح. وترك الشبهات. أما الشبهات فواحده شبهة، والشبهة هو ما يلتبس بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. والمقصود هنا الشبهة وهو ما يلتبس على المسلم، أهو حلال أم هو حرام. ويندرج تحت هذا الأصل مسائل عديدة سيأتي ذكر بعضها أثناء الشرح. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المناسبة في ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذه الآية في باب الورع وترك الشبهات، أن الإنسان قد يفعل أشياء يظنها هينة وهي عند الله عظيمة. وقد سبق المثال بما تجريه بعض الملوك البدوية من إعطائهم القرض بنسبة فائدة 1%. فهذه النسبة 1%، أي إنسان يحسبه شيئا هينا، يظنه أنه شيء هين، لأن الربا عنده قد يكون مثلا بشيء عظيم، 50%، 60%، 7%، 8%، أما 1% كأنه شيء هين، ولكن هذا أمر عظيم، لأن الربا حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن أشنع وأخبث أنواع الربا ربا الديون، لما تسلف الواحد دراهم وتطلب منه فائدة على هذا القرض، هذا من أخبث أنواع الربا الذي حرمه الله عز وجل، وكان أهل الجاهلية يفعلونه، سواء كان 1% أو كان 2% أو 7%، فالأصل أنه ربا. فالله عز وجل يقول: تحسبونه هينا، يعني هذا الشيء قد يكون هينا في نفوسنا، لأن ايش المشكلة في 1%؟ وهو عند الله عظيم، أي إثما وجرما. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي إن ربك الذي أوجدك من عدم وبدلك بالنعم، رب العالمين الرحمن الرحيم، لبالمرصاد، أي يترقب ما يقع فيه العبد. فلذا ينبغي للعبد أن يحترس وأن يبتعد عن كل ما يتلبس عليه، أهو حلال أم حرام. وله صور عديدة، منها مثلا إنسان يشتري عصير وبعدين يترك هذا العصير مفتوح مدة أسبوع، فلما يجي يشرب العصير هذا، خاصة إذا ما كانش فيه مواد حافظة، يشم فيه شيء من التغير اللي هو التخمر، يعني بدأ يتخمر، هنا صار نبيذ. قد يكون نسبة السكر فيه قليلة، ففي هذه الحال تركه أولى، ما يشربوش. وأورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب أحاديث، منها عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يبدع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. عن النعمان بن بشير، النعمان بن بشير هو صحابي ابن صحابي، كان من صغار الصحابة، لزم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وكان أبوه بشير صحابي أيضا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لما سمع النعمان رضي الله عنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز عمره 14 سنة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النعمان بن بشير حوالي 14-15 سنة، فسماعه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، فهذا فيه إشارة وتنبيه أنه ينبغي علينا أن نحرص على تعليم أبنائنا أحكام الشريعة، وأن نحرص أن يحضروا مجالس العلم، وأن يحضروا مجالس الذكر، وأن نربطهم بالعلماء، وأن نربطهم بالمشايخ، حتى يتسنى لهم أن يتعلموا ويغرسوا في هذا الدين غرسا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته. فيقول: هذا الابن أو البنت ممن يغرسهم الله عز وجل في طاعته، ويدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. أنت موجود في المسجد، ابنك 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، جمعة في المسجد حتى يألف حضور مجالس العلم، ويألف وجوده في المسجد، ويألف رؤية الصالحين، ويألف مخالفة الصالحين، فلما يجي يقترب أيضا يستحي. هذا الحديث يعتبر أصل من أصول الإسلام، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه يعتبر أصل من أصول الإسلام، بل ذكر العلماء على أن نظر الإسلام جميعا على 4 أحاديث منها هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعتبر أصل، إذا عمل به المسلم قد عمل بربع الشريعة، لأن الدين 4 أرباع، ربع في النية، وربع في الشبهات، وربع في الإحداث في الدين، وربعه الآخر في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يعتبر أصل من أصول الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، يعني الشيء الذي أحله الله عز وجل بين وواضح للناس بحيث لا يلتبس على أحد، والحرام كذلك واضح، لأن الحرام ما ورد النص بتحريمه، الكذب حرام ورد به النص، السرقة كذب ورد بها النص، الرشوة كذب ورد بها النص، وغيرها من الأحكام. الحلال بين وهو ما لم يرد فيه النص، لأن الأصل في الأشياء الإباحة أنها حلال، كل ما لم يرد فيه النص من أمور الدنيا يحمل على الأصل وهو الحلم، كل المعاملات التي يتعامل بها الناس إذا لم يرد النص آية أو حديث بتحريمها فترجع إلى الأصل أنها حلال، والحرام ما ورد به نص بأنه حرام. قال: وبينهما، لكن في أشياء بين الحلال والحرام مشتبهات، هذه المشتبهات التي لا تعلم أهي من جنس الحرام أم هي من جنس الحلال لا يعلمهن كثير من الناس، بحيث أن كثيرا من الناس لا يمكنهم أن يتوصلوا إلى هذه المعايير، هل هذا الأمر هذه المعاملة من جنس الحلال أم من جنس الحرام. مثال: أنت إنسان تخدم في المحكمة، تمام، إما نائب عام أو وكيل جمهورية أو قاضي، تجي تصلي في المسجد، بينما تصلي في المسجد يجيك إنسان يسلم عليك يقول لك هذه زوج ملايين و500 اشري بها كرش الاولاد. تمام؟ هنايا هل هذه تعتبر هديه؟ هل تعتبر بشوى؟ فما الفرق بين الهديه والبشوى؟ هل يمكن لكثير من الناس ان يفرقوا بين هذه المعامله؟ اهي حلال ام حرام؟ نزيدكم التوضيح اكثر. انسان يخدم في البلديه في قسم صيانه المشاريع، الناس اللي يمدوا المشاريع للناس. يجي يصلي معنا في المسجد. لما يجي يصلي يجي انسان يسلم عليه، قال السلام عليكم. قال هاك انت تملاهي اشري بهم، هذا وجاي العيد اشري بهم كرش الاولاد. هذا الذي يقبله هذا الشخص هل يعتبر هديه؟ يقبلها ام يعتبر بشوى؟ هل يمكن لكثير من الناس ان يعلموا هذا الامر؟ زيد الامر اخر يكون اوضح من هذا. انت لما تروح تخرج مثلا في البلديه شهاده الميلاد الاصليه الزوز هذه اللي تدوق بها العالم. لما انت تجي تطلعها تخرجها تتلقى بالانسان هذا اللي يخدم في البلديه. تمام؟ وقت الفطور قال والله لو جيت تكرم معنا جيت تفطر معنا اليوم تتغدى معنا ودخل عليه بجيبك. تمام؟ وتعيط له يفطر. هذه المعامله هل يقبلها منك على اساس انك دعوته الى الغداء ام لا يقبلها لانها سحت؟ هل يمكن لكثير من الناس ان يفرقوا؟ معامله اخرى انسان يخدم في البلديه يمد المشاريع يجيه المقاول يقول له نعطيك مشروع وانا شريك معك كم تعطيني النسبه؟ يقول له قبل ما نعطيك النسبه شحال تحط معي دراهم؟ المشروع ب 100 مليون يقول له نحط معك جملان كم تعطيني النسبه؟ يقول له نعطيك النسبه 20%. هل هذه المعامله بينهما هي في الاصل رشوه ام شريكه؟ معامله اخرى انسان يخدم جمركي ديوان يخدم في المطار وشخص معنا في المسجد تاجر بزنس يتفق مع الجمركي يقول له اسمع انا اجيب بضاعه في عودة لكل مره نعطيك على كل حقيبه 20,000 دينار على كل كابه نعطيك 6 ملايين ما نعطيكش هدايا وانما انت عندك شويه دراهم تجيبهم ندخلهم انا في دراهمي في راس مالي وتصير انت 20 انا نروح للسعوديه ندير عمره ونطوف بالبيت والصفا والمروه ونحلها وبعدين ندوز على جدة نجيب البضاعة ونرسلها. قال ما فيش مشكلة الإخوان تاع المطار تما أو يعرف لما يجي يعقب الباليزات أو يعرف كيف يشيل. قال يمشي الحال يقول له عندك ميزان؟ قال شحال يسقط الميزان؟ يقول له 500 دولار. تعليه يديه مو بدوره صاروا 500 دولار ودخل في جيبه. مشي القضية معلش هذه معاملة حرام لكن معاملة وراية. يقول له هذا الجمركي أنا شيخ السنة يبعث البضاعة، الجمهور كيف طلعها مباشرة؟ هل هذه المعاملة في الأصل رشوة؟ أم هي شركة؟ يمكن للناس أن يفرقوا بين هذه المعاملة؟ مش يقدر يفرق، إذا كان هذه شركة، هي الآن ظاهرها شركة. لما يجي هذا المقاول مع هذا الإنسان يخدم في البلدية، يمد المشاريع، هذا جاب دراهم، وهذا جاب دراهم، دخلهم مع بعض. صار عندهم راس مال واحد صح ولا لا؟ وبعدين بداوا يعملوا في المشروع. هنا وراء الحرام. هل الحرام باين منها؟ شركة صح ولا لا؟ لكن هذه المعاملة شبهة لا ينتبه إليها كثير من الناس. لكنها في الأصل رشوة. وإنما سميناها بغير اسمها. وش هي؟ سميناها شركة. هل ترى هذا القاضي لو كان من لو كان ماشي قاضي كان يعقد دراهم باش يشري كرش عنده زوالية في المسجد اللي يشوف فيهم لو كان هذا النائب البلدية ماشي راح يبدو بعدين دفتر العائلة كان يخلص له الفطور وممكن الفطور يكلفه 100,000 هذا الجمركي اللي يخدم في المطار لو ما كانش يخدم في المطار لو كان يطردوه يقول له تبي تخدم في الإدارة يدير معاه شيء ما يديرش معاه شيء فهذه المعاملات هي معاملات محرمة هي في الأصل رشا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشد والمرتشي والساعي بينهما. لكن هذه المعاملات تلتبس على كثير من الناس بحيث ان الناس ما يقدرش يعرفوا. فلذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجمع الزكاه، كما اليوم الناس يروحوا يجمعوا الضرائب. فجمع الزكاة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليكم، هذه زكاة، أما هذا لي، اهدوه لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على المنبر وقال: ما بال أقوام نستحملهم على عمل فيقولون هذا لكم وهذا لي، هذا جلس في بيت أمه، هل ترى يهدى له؟ لو كان ما جاش قاضي يهديه له، لو كان ما جاش يخدم في البلدية عنده مشاريع، هل ممكن يهديه الواحد يخدم في البلدية عادي؟ أو مثلا شاف يوسف كاش مرة دولة ولا مرة صح؟ ما يهديهوش، صار لو كان عنده يوسف مثلا شاف مشاريع، كل الناس يهديه له. هل قال جلس في بيت أمه، هل يهدى له؟ أم ما يهديهوش؟ فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، وهدايا العمال سحت. فكل ما يقبله القاضي من الهدايا يعتبر بشر، الا اذا كان عنده صديق صاحبه. قبل ما يقول لي القاضي عندك صديقه درستوا مع بعض، انت درست شريعه وهو درس قانون، بعدين تخرج استاذ شيخ هنا خطيب وهو تخرج قاضي، تتلاقوا انتم مع بعض تروحوا تتعشوا على اساس انه صديق ما عنده حتى علاقه بالقضاء. هذه مساله خلاف. بصح يبداو يهديو من ها كلها في مجلس القضاء، هذه تعتبر بشر في الاصل. هل هذه المساله يعلمها كثير من الناس؟ تخفى على كثير من الناس. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن انتقى الشبهات، فمن اجتنب هذه الشبهات وجعل بينه وبين هذه الشبهات وقايه بان يتقيها لا يفعلها، فقد استبرأ، فقد طلب البراءة لدينه من ذنب الشرع بحيث لا يحصل له دم لجاهل الشرع وصاحب الشرع، وعرضه بحيث ان الناس لا يتهمونه، لا يقولون فلان اكل بالسحت يمشي جنب الشرع. والا بينه وبين انسان يخدم مثلا في المشاريع، تمام؟ يعيد المقاومه، مشروع يديه مليار، هو يجيب 6 ملايين من اللي يشري، هل هذه مقبوله؟ هل في انت رايت في حياتك انسان يقول لك انا حجي معايا شريك، انا عندي مليار وتجي زوج ملايين، وش تجي زوج ملايين في المليار، وبعدين يقول انت عندك نسبه ربح 40%. مقبوله عقلا؟ هل يمكن انه يديرها؟ ما يديرهاش مع بابا، بابا لما يجي والده يقول له: يا بني انا عندي زوج ملايين، حبيت ندخل معك شريك، وجعل لي نسبه من الربح 40%، والله ما يديرها. كيف يديرها مع انسان لو لم تكن رشوه مقننه بهذا الموضوع؟ كذلك بالنسبة مثلا يجي إنسان مثلا يخدم في مصلحة الضرائب، عنده هو الدولة تسلم مثلا مليار، يجي يقول له: شوف أنا أكفي هذا الأمر، هذا أعطيني 100 مليون ولا نشارك في الموضوع، كيف كان في إجراءات وكذا، هذا رشوة، لا لا قهوتي، كيف قهوتي بالله؟ أنا ليس قهوة 100 مليون، 11 مليار يتزوج بعشر رايح. هذه الكلمة هذه الطهوتي ولا حبة الحلاوة ولا اسمها إكرامية ولا اسمها مشى، هل هذا مما أحله الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقول أحدكم على أخيه. قال: وقد استبرأ لدينه وعبده، بحيث أن الناس لا يقعون فيه. في بعض الناس مثلا يتكلمون في أعراضهم، في إنسان يعيطه الله عليه يشوف يخدم مصلحة الضرائب، خدمته، تتعرف ربنا لما يفتح فمه، الحوت الكبير لما يفتح فمه يدخل كل شيء، فهذا شبهه بهذا الحوت، استبرأ لدينه، هل هذا استبرأ لدينه؟ لم يستبرأ لدينه، لما يجي مثلا تحب تتعامل انت مثلا كاش معامله، يقولوا لك مثلا بعض الناس شوف نمسكوك عند واحد، لكن هذا الانسان هذا في حق ولا في حق؟ مسلم هذا مش مسلم؟ مسلم. بصح شوف الناس كيفاش يتكلموا عليه، يقول لك شنو بالك عن انسان يخدم مثلا في مصلحه الضرائب، ولا يخدم مثلا في مصلحه الجمال، ولا يخدم مثلا في الامن، لكن نشوف مين يحل المحراب، كيف يحل المحراب؟ هذا ما تكلم مش في ربه، تكلم في عبده ولا لا؟ يقول لك خلينا نشوف كان السحر 100%. أعتقد جبر الناس أن يتكلموا في عبده. فلذا من اتفق هذه الشبهات فقد استمر لدينه وعبده. واذكر لكم قصة وقعت في شهر رمضان. جاء إنسان قال لي شوف فلان اتهمني بأني أنا أكل رشوة. كيفاش القصة؟ هذا يخدم في قسم التدافع، يخدم في ليبيا. شخص تبحر ليبيا، تبحر في التذكرة ديالو باش يعاود يرجع للجزائر، ما عندوش. يجي عند هذا الإنسان يقول له أنا تبحر ليبيا تاعي، كيفاش ندير؟ دوكا باش يعاود يخرج له في الحقوق الجوية الجزائرية، يعاود يخرج له دون بكاطة، يحتاج إلى تحقيقات، لأنه ما يقبلوش هذا. كيفاش تبحر به لازم يدير تصريح بالضايع لدى السلطات الامنيه باش يروح ليهم، ففيها اختصارات. جبد هو تذكره على هذا الدين، لكن تذكره ماشي على اسم. قال له لكن مشي الحال وكيف تطلع بها؟ لو خذ كان عنده في جيبه 20 ريال، جبد له 20 ريال قال له والله راه هكا نتعشى بها، شدها وخذها في جيبه. لما مشى للمطار جبد له الجواز صفر، وصار الجواز ما يطابقش الاسم. قالوا ما تركبش، قالوا ما تركبش. يجي هذاك الانسان يعاود يولي لمكه يقول لهم هذا ادعي لي رشوه. وقفني هذا البي هذا اللي ما نركبش به. قال شحال رشوه؟ فسالته انا بقي 20,000 ريال. شحال رشوه؟ 20,000. 40,000 رشوه. قلت له انت تستاهل، المفروض ما تقبل من والو. اذا تحب تدير الخير دير الخير بي في في بدون ما تدعي عليه مقابل. اما انك تدير مقابل انها قد جربت الناس أن يتكلموا في عبد، فيقول أكاد لك الشبه. وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. أنت راك ماشي فطرة، تمام؟ ماشي فطرة. تتلقى بك المرأة من لباسها تغض البصر، تمام؟ لكن هي سالمة، تسأل. توقف أنت في الطريق. وهي توقف معاك وبعدين تبدا تسال. انت هنايا في موقف قد يتجبر عليك الناس ويقولوا شفنا فلان مع بعض. صح ولا لا؟ مع بعض. فاتقاء الشبهات ما توقفش، لانه من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعبده. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كان في يوم من الايام يمشي مع صفيه زوجته، فرآه بعض الصحابة فأسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما: إنها زوجتي صفية. قالوا: أوفيك نشك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كانوا في الليل وكانت الظلمة وشيخ النبي صلى الله عليه وسلم معهم ماشيين في طريق خالي ولا واحد معهم. لما شافوه الجبل قال على رسلكما: إنها زوجتي صفية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيك نشك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابنها كما جرى الدم. يعني الشيطان يوسوس للإنسان مثل جريان الدم هذا اللي هو يمشي به. يعني وسوسة الشيطان مثل جريان هذا الدم. فالشاهد من القصة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهما بأن هذه زوجته، فلكي لا تذهب بهما الظلم. فلذا للإنسان لابد أن يجتنب هذه الشبهات، لأنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. مثال آخر، يجي إنسان يجيب لك زكاة، أنت إمام خطيب، إمام مسجد، يجي إنسان يجيب لك زكاة، يقول لك هذه 20,000,000 زكاة اجعلها في أهلها، تمام؟ وتكون أنت الإمام الخطيب عندك ديون، ناس تسكت 20,000,000، تمام؟ هل تقدر تقول له انت كفلت هذا 20,000,000 اديها انا باش اسد بها ديوني؟ من حيث الاصل جائز ولا لا يجوز؟ جائز. لكن وش حيفتح الباب؟ وش من باب حيفتح على مسواد الامام؟ قال الامام يدوني اموال الزكاه. مباشره احكي لكم عن قصه. مره كنت في سيف الله درت درس وبعدين خرجت من سيف الله جاني انسان. قال اسمع انا جبت 30,000,000 زكاة وانا رايح. ثم مديتها المقدم قليلات، ثم ثانية قليلات، ثم مديتها. قال الزكاة ما وزعتوهاش على أهل بالكون، هنا وأنا سألت الفقراء والمساكين قالوا لي ما مدناها ما مدنا والو. سألته قلت له أنت الزكاة من حطيتها؟ قال حطيتها في الصندوق. قلت له أنا ضربت شؤون دينية. أسأل أنا ضربت شؤون دينية روح لهم وقول لهم يا ناس أنا مديت الزكاة والله ما مديتوهاش على أهل بالكون. فما أنك أنت تسألنا إحنا ما مديتهاش لنا. مش حتصور أنت اللي ما مدهنا لنا. وما صبرش توزيع. وإحنا وزعناها جهة أخرى بدل. هذا ما يفتحش باب انه الاخوه في المسجد يتولي اموال الزكاه. اذا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات، يعني الانسان الذي يقع في الشبهات وقع في الحرب. لما؟ لان الشبهات هي باب من ابواب الحرب. يقع في الشبهات. مثال: انت في المكتب وحدك، تجيب امراه تقول لك بارك الله فيك، اذا تكرمت عندي كلمه معك. انت تدخلها المكتب تقول لك لكن ان تكرمت نغلق الباب لان الامر سر ولا ينبغي ان يطلع عليه احد. انت وقعت في الشبهه التي ستسهل لك ركوب الحرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختل رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قالوا له يحفظها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يحفظها القرآن، بل لو كان هو عيسى وهي مريم بنت عمران. فلما هو يدخل ويغفر يغلق الباب. هنا يخلي الناس اللي خارج الباب يتكلموا في عرضه، صح ولا لا؟ وهو بالنسبة له سهل باش يوقع في الحرام. سهل جدا. باش يوقع في الحرام. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كراعي يرعى حول الحمى، راعي يرعى حول الحمى، الحمى من الارض اللي هي الحدود التي يمنع الدخول فيها. مثلا دير مثلا منطقه عسكريه، والانسان يدي المعاج تاعه يرعاه امام المنطقه العسكريه. هنا يقدر الانعام تاعو يدخلوا وبعدين يقع في المشاكل، يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، كل ملك من ملوك الدنيا له حدود لا يسمح لاحد ان يتجاوزها. تقدر تضربك في منطقه عسكريه في بليده، تمام؟ وتركب مصيرتك، ممكن تروح مثلا قاعد منطقه في بليده في مثلا مناطق عسكرية، تقدر تروح تحط سيارة ديبلوماتيك وتجي خارج؟ يبدوها يبدوها. فيقول إن لكل ملك حمى، كل ملك إلا وله حدود. ألا إن حمى الله محارمه. حدود الله عز وجل هي الأحكام التي أنزلها الله عز وجل للناس. وقال إنها حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. هذا المضغة اللي هي مضغة اللحم اللي هي القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، لأن القلب هو الملك والأعضاء تبع للقلب. كل فعل من الأفعال لا بد أن يسبق أولا دخوله في القلب وبعدين تجي الجوارح. ما فيش عمل من الاعمال يقوم به الانسان الا مع صدق اعتقاد، لابد ان يكون مسبوق باعتقاد، لان افعال العقلاء تنزع عن العالم الا اذا كان مجنون. ما فيش انسان يعمل اي عمل من الاعمال الا مع صدق اعتقاد. لو يجي الان انسان يدخل مسجد وينحي المصاحف من هناك ويديهم يحطهم من هناك، لو نسالوه يقول على هذا الفكر يقول ما على باليش. ها مجنون، بس على باله هو على ذلك، لأنه وقع في قلبه اعتقاد بأن مكان هذه المصاحف الكبيرة مش النادر لأنه يتعوج، تمام؟ مكانها يكون هيك، لأن هذه مسطحة ما يتعوجوش المصاحف. فلا يمكن لأي إنسان أن يعمل أي عمل من الأعمال إلا مع صدق اعتقاد، لأن من هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان لا يسلك طريقا إلا وقد سبق في قلبه أنه هو المنفع أو أنه هو المصلح. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح هذا القلب صلح الجسد تبعا للقلب، لأن هذه الجوارح كلها إنما هي تبعا للقلب. إنسان يجي قبل راس باباه يومين على الصبح، هذا الفعل اللي يقوم به إلا وقد سبق في قلبه تعظيم لهذا الأمر. إنسان ينوم يومين يسب الوالد بتاعه، قطع الله لسانه، هذا سبق في قلبه أنه لا قيمة ولا احترام لهذا الأمر. يعني ما فيش أي فعل من الأفعال إلا مع سبق اعتقاد في القلب، وهو الباعث على الفعل، ما يسمى الباعث على الفعل. فإذا صرح هذا القلب واستقام، استقامت هذه الجوارح. كيف يستقيم القلب؟ يستقيم بالإيمان، يستقيم بالعلم، لأن الإيمان هو قول وعمل، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الاعتراف، وعمل القلب هو الإدعاء، وعمل الجوارح هي التبع لهذا القلب. فالإنسان لما يسجد أشرف ما في الإنسان مش هو؟ أشرف ما في الإنسان الجماعة. كيفاش يجي الإنسان من أعظم ملوك الدنيا ينحني للأرض؟ إما أن ينحني لرب العالمين، أو أن ينحني لامرأة كما صارت كلينتون، أو أن ينحني لصنم كما وصل مثلا مع ملوك الهند ورؤساء الهند. شوف مثلا رئيس الوزراء الهند بلد دولة نووية، شوف كيف هذا الوزير كيف ينحني للصنم تاع بوذا تحجب، تقول هذا القوي كامل ينحني هذا. هذا الانحناء لا يكون إلا مع سبق اعتقاد، لأنه اعتقد في قلبه أنه معظم، فلما اعتقد صارت هذه الجوارح تبعا لهذا الاعتقاد. فاحنا لما نسجد لله رب العالمين لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو رب العالمين ينبغي أن نسجد له، ونعتقد لما يسجد شعار، فلذا ننحني ونسجد. غيرنا يسجد للصنم. لو تشوف مثلا الحجاج البوذيين كيف يحجون تحجب، يخرج من داره على بعد 500 كيلو مثلا الطريق كامل، يمشي مترا ويسجد مترا، يمشي مترا ويسجد مترا، وتشوف طريق السيارات كيف يسجد، شيء عجيب. فهذا الذي دفعه الى هذا الفعل، انت اذا رايته تقول هذا مجنون يقين، انما هو مع سبق اعتقاد. هذا الغاندي هذا اللي هو يعتبر أبو الهند ويعتبر رمز من رموز الوطنية في الهند، كان يقول: إن أمي التي ولدتني ليست بأحب إلى قلبي من أم البقرة، فأم البقرة تعطيني الحليب وتحن علي ولا تطلب مني شيئا، أما أمي الحقيقية فتطلب مني إذا كبرت تطلب مني التكاليف أن أطعمها وأسقيها، فأم البقرة هي أولى من أمي الحقيقية. فشخص مثلا مفكر يشوفون الناس انه معظم عندهم ودايرينه انه هو ابو الهند وغير ذلك من الشعارات ودايرينه تمثال، ولا هي الامم المتحده تعتبر بان هذا الانسان من اعظم المفكرين في الدنيا، فكيف يقول مثل هذا الكلام السخيف الذي لا يقبله الصبي الا مع صدق اعتقاد؟ حتى انه مره من المرات طالب يحب يخرج قانون في هيئه الامم المتحده انه يمنع منعا باتا ذبح البقر، ممنوع تذبح البقر. كيف لكي يتوصل انسان عاقل وراشد وعنده هذه الافكار وقال ابني دوله وبناء سلاح نووي وغير ذلك ويعتقد بمثل هذه الخزعبله؟ هذا مع صفع اعتقاد، لانه وقر في قلبه، فلما وقر في قلبه نطق به لسانه. فالانسان لما يسب ربه سبحانه وقر في قلبه عدم تعظيم لرب العالمين فهان الله على لسانه فسبه، لكن لما يكون التعظيم في نفس الانسان لا ينبغي ان يسب. إذا كان شيء معظم في نفسه ما يسبوش. لو يجي إنسان مثلا شوف هذا الجاهليين الناس كانوا في الزقر هذا، لما يسب ربي سبحانه تعالى، لكن لما يسب له بابا أو يسب له إما تجد يوم من الدنيا يا سب بابا، ولما سب رب العالمين كذا لا لأنه يعتقد بأن منزلة بابا في نفسه شيء معظم، خاصة هذا الأصحاب المعوقين، هذا المليء معوقين فكريا شيء جسدي. هل يسمون أنفسهم ناس الحضر مثل القصة ويذكر المصريين لما يخطئ قطة يسرق يسبوا يضرب بالبوس، هذا الناس اللي صلاني يديهم. فلما لقيت الواحد مثلا يصيبه هو يسبه سبحانه عامل جدا كان يقول لك السلام عليكم، لما صاحب يسبه الماء اذكر مره في خصومه ما بين اثنين من هذا يقول لي سب لي يما، قلت ربي ليش سب لك يما؟ ايهما اهون؟ ليش سب لك يما ولا سب ربي رب العالمين؟ هذا الشيء الذي ينطق به لسانه انما هو ما وقع في قلبه. فاذا صلح هذا القلب صلحت كل الجوارح، واذا فسد القلب فسدت الجوارح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، فلذا ينبغي علينا أن نسعى إلى إصلاح القلوب، وهذه الحلقات كما تجسوها إنما هي لإصلاح القلوب لكي نصلح قلوبنا. على أن تعلموا بالابتسامة في وجه أخيك صدقة، لكي أصلح هذا القلب. أني أعتقد أنني إذا ابتسمت في وجه أخي صدقة كيف نمسك عن الظلم، عن ظلم الناس، لأنه وقع في قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله تعالى يقول عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. والله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي جليل من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 10 سنوات، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة خدمات جليلة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد وكثرة المال. فأنس بن مالك بلغ من العمر عتية، جاوز 100 سنة، مات سنة 93، وكان عمره يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، إذا كم مضى من عمره ومات في عمر في سنة 93، فتعلم أن تجد أنه قد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه في 10 سنوات، 110. أنس بن مالك رضي الله عنه من السبعة الممتنين لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في طرحه تمرة فلم يأكلها، فلما قيل له لما لم تأكلها قال أخاف أن تكون من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حرم الله عليهم الصدقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه وأولاده يحرم عليهم أكل الصدقة، وبنو هاشم عموما يحرم عليهم أخذ الصدقة، ما يجوزهمش يدوا الصدقة وما يجوزهمش يدوا الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي أوساخ الناس، لكن السلطان يجعل لهم من البيت، يجعل لهم من الغنيمة، الغنيمة هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بقتال، والفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، فيجعل لهم السلطان الخمس، لكن الدولة تجعل لهم راتب، لكن ما عندهمش حق يدوا الزكاة وما عندهمش حق يأخذوا الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمر وهو لا يدري هل هي من تمر الصدقة؟ هل هي سقطت لرجل؟ هل هي كذا؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تركها من باب الورع، تركها خوفا أن يقع في المحرم. فالورع أن تترك أشياء في الأصل هي حلال إلا أن تخشى أن تؤدي بك إلى الحرام. قال متفق عليه. تدخل أنت في الإنترنت وبعدين راك تتنقل، فيكون عندك برنامج سكايب، تجيك رسالة لما تفتحها أختك في الله من مكان فلان رجاء عندي بعض الأسئلة، وبعدين رجاء لو نسوي بيننا صداقة. طب الورع تغرق مباشرة، لا تفتح على بابك باب الشيطان، وانت في المدرسة أو الثانوية زادت في القسم لو تكرمت قل، وبعدين لو تكرمت فبص، بعدين كده. لكن لو تكرمت وبيني هذه المسألة دي، بعدين تدنى لي وتدنى لي، وبعدين هكذا إلى أن يقع في المحاكمة. باب الورع طرق على هذا الباب على وعن النواس بن سمعان، النواس ابن سمعان الأنصاري عد في الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 حديثا، وكان من أصحاب الصفة وسكن الشام. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. البر أي الخير، وهو حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس بأخلاق طيبة وصفات حميدة. يعني حسنه حسن الخلق، وهو أن يتخلق بأخلاق حسنة ويحمل نفسه على أخلاق طيبة ويحمل نفسه على المروءة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان شرب الماء البارد في زمن القيد يعني في الصيف يخل بالمروءة ما شربته، فيحمل نفسه على الأخلاق الحميدة على الأخلاق الفاضلة. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم أي الدم، ما حكى في الصدر، ما ترددت بين فعله وعدم فعله، وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه قاعدة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الورع، بحيث أن البر الخير هو حسن الخلق. أما الإثم كل ما حكى في صدرك، خذ هذه قاعدة، كل ما ترددت في فعلك وتكره أن يطلع عليه الناس لأنه عيب، فاعلم أنه إثم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، إنما هو إثم، رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الورع وترك الشبهات. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استبد قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي وقال: حديث حسن. عن وابصة بواو بعدها ألف وباء مكسورة، ابن معبد فتح الميم وبعدها عين ساكنة وباء معبد، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 فأسلم ومعه بعض من قومه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا، سكن البقة ودمشق ومات بالبقة ودفن عند غرامة جامعها. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هذا في السنة 9 يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أوائل سنة 11. قال: أجئت تسأل عن البر؟ هل جئت تسأل عن الخير؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له من باب الإخبار بالغيوب، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطلعه الله عز وجل على ما جاء يسأل به هذا الصحابي. قال: أجئت تسأل عن البر؟ ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على مسألة من بعض أصحابه فأخبره بهذا الخبر، ويمكن أن يكون هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء غيبية. قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استبت قلبك، أي اطلب الفتوى من قلبك، وفي إيمان إلى أن بقاء قلب المخاطب على أصل الفطرة وعدم تدنيسه بشيء من الآفات يستفتر. فقال البر الخير ما اطمأنت إليه النفس، كل ما اطمأن إليه النفس من الأعمال وتريد أن يشاركك فيها غيرك من الناس إنما هي بر، واطمأن إليه القلب. أما الإثم ما حكى في النفس، ما شككت في فعله هل تفعله أم لا تفعله، هل يعيبك الناس أم لا يعيبونك، وتردد في صدرك، فهذا إثم. وإن أفتاك الناس وأفتوك، قال رواه أحمد بن حنبل والدارمي رحمه الله. قال وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، هكذا أبي سروعة كسر السين بعدها راء ساكنة بعدها واو مفتوحة وعين، وعقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، هذا تزوج امرأة فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. هذا الصحابي تزوج بامرأته فجاءته عجوز قالت أنا أني قد أرضعتك أنت وأرضعت هذه المرأة، فقال لها هذا الصحابي أما أنك لم تخبريني، لو كان حقيقة أرضعتني كنت تخبريني ولو في يوم من الأيام. فلما ذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، كيف تبقى معها وقد قيل أنها أرضعتكما، فيقول الناس إن فلان تزوج بأخته من الرضاعة حتى لو كان في إخبار هذه المرأة غلط، ولكن كيف وقد قيل، كيف وقد انتشر الخبر عند الناس بأن هذه المرأة قد أرضعتك، فسيتكلم الناس بأن فلان تزوج أخته من الرضاعة ويكون بعده الأولاد، فيقولون للأولاد أن أباكم تزوج أخته فأمكم هي أخت لأبيكم، فيتكلم الناس في عرضه وفي عرض امرأته وفي عرض أولاده وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الورع وترك الشبهات ونكحت زوجا غيره. وهذا الباب، باب الورع وترك الشبهات، يعتبر أصل من أصول الدين، لأنه يندرج تحته كثير من المسائل، في كثير من المسائل في الصلاة. مثلا الإنسان أدركته الصلاة وحب يصلي مثلا في ضبع سيدنا محمد، مساجد كلها مغلقة والصلاة هو الجبانة على سيدنا محمد، أدركته صلاة العصر، هل يدخل يصلي أم يصبر حتى يوصل المسجد النخلة ويصلي؟ قامت الصلاة وشيء يدخل يصلي في مسجد فيه قبر حتى لو هو يعتقد بأن الصلاة في المسجد فيه قبر لا يجوز، لكن تصور لو انه هو واحد من القوى على القوى يدخل يصلي مثلا اخينا تمام يصلي في مسجد فيه قبر، هذا يجعل من الناس ان يتكلمون في عرضه، يقول والله شفنا فلان قبوري يصلي مع اولئك القبوريين الذين يسجدون لاصحاب القبور ويصلون عندهم. فمن باب ترك الشبهات واستبراء الدين والعرض يصبر حتى يصل الى مسجد النخله حتى لو فاتته الجماعه. وفي له صور يدخل ايضا في الزكاه، يدخل في الصيام. انسان مثلا ودي كان توقع صلاح الدين الايوبي، كان بعض الاخوه يطلعوا في السطوح ويشوفوا جهه البحر يقول الشمس غربت، وبعدين يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل النهار من ها هنا واكبر الليل من ها هنا فقد افطر الصائم، والجنازه الاخيره بحبه تمر قدر العالم قاعد يشوف، والاذان ما سمع الدش. إن كان هذا الفعل في نفسه صوابا لكن فعله أمام الخلق يعتبر غلط، لأن الناس يتهم كاد أن أرى. حتى ولو كان هو يعتقد في نفسه أن أصل الفعل جائز، لكن ثم أن يعقل أمام الناس ترى غلط. مسألة أخرى، إنسان مثلا سافر من جيدة من وهران إلى العاصمة في نهاية رمضان، الله عز وجل قد رخص للمسافر أن يأكل، وبعدين هو يقول سيدنا قد تبع إلى الله ويأكل. حتى لو كان فعله في ذاته له أن يقبل، لكن ما لازمش يطلع قدام الناس، لأن الناس يتهمونه بأنه يأكل رمضان، وممكن جدا يركب راسه يقول لك أنا ما علمنيش بالناس. قد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن الخطاب قال اعطي فلانا، قال لما تعطي فلانا؟ لا تعطيه ما يستاهلش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اني اعطيه لئلا يتكلم باني داخل، مش ما يقولش محمد داخل، يعني لما يديرش قدر من الناس رب اللي ما عندوش قيمه في نفسه، وعرف ان الانسان لازم يعاضي راجع عقله، يقول لك انا ما علمنيش بالناس وما علمني بالمحتوى، هذا لازم يعاضي راجع عقله وراجع معلوماته. فلم يجد هو يخطب قدام الناس يعني. هذا معين، حتى ولو كان هو رخص له في الإخطاب، لكن مش قدام الناس. أو إنسان مثلا يصوم مثلا 30 يوم، يسافر إلى السعودية وبعدين يرجع ليلة العيد، فيكون العيد في السعودية، بالنسبة له صار 30 يوم، لما يجي الجزائر يصوم 31. في هذا الحال حتى ولو جاز له الفطر، لكن ليس له ان يفطر امام الناس لكي لا يتهم في دينه، يقول شفناه يفطر ياكل في رمضان. كذلك بالنسبه للحج، يجي انسان مثلا قلبه متشوق الى الكعبه ويجي يدور من الواقع عندك بيت، يقول نعم عندي بيت، تحب تحج عليه؟ اعطيني انا حج عليه. ولو هذا الفعل جائز ايش مشكله؟ أنا إنسان يجي عند واحد يقول له والله أنا حافظ الحج، الحجة الثانية والثالثة والرابعة، حافظ الحج في مكة، وأنت عندك ميت إذا كمان تخلص فيه وأنا الحج عليه. لكن لا ينبغي للصالحين أن يفعلوا مثل هذه الأفعال، لكي لا يتهم الإنسان يتاجر بالحج. في أشياء في الأصل جائز، لكن ما يترتب عليها بحيث الناس يصيروا يتكلموا فيه. ما لازمش هو يفتح نفسه هذا الباب. وهذه المسألة يذكرها أيضا العلماء في من اختلطت عليه زوج بمرأة، راح مثلا يفتح يدير العقد، وبعدين الراجل عنده بنت واسمها زينب، وأخوه عنده بنت واسمها زينب، في مجلس العقد قال زوجتك ابنتي زينب، عم هاي زوجها، لكن ما يحددش ما يقول زوجتك ابنة أخي زينب، قلنا تزوجتك زينب وانتهت القضية، والشهود يشهدوا باللي هذا تزوج زينب. وبعدين تجي زينب، لكن أي الزواج؟ شكون من هذه زينب اللي هي مقبول؟ فلانة ولا فلانة؟ حصل لك ما شافهاش. في هذه الحال الأصل كلهن محرمات عليه. إذا اختلطت بين الحلال والحرام كل هذه الزوجات محرمة، لأن الأصل التحريم، فزي ما صارت زوجته. وهذا الباب باب عظيم في أبواب الفقه يندمج فيه كثير من المسائل، فلذا جعل العلماء قاعدة في ترك الشبهات والوعظ وترك ما كان وسيلة إلى حرام. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يوما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدخل الحسن يلعب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضنه وقال ان اموالكم واولادكم فتنه، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ان ابني هذين لسيدا شباب اهل الجنه. والحسن رضي الله عنه وارضاه جمع الله به كلمه المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام لما راى الحسن يلعب قال ان ابني هذا سيدي وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. لما قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه سنه 40 وقتل عبد الرحمن بن منجم الخارجي الشقي وهو من اشقى الامه ويحشر مع من قتل ناقه لما قتله آل الخلافة إلى الحسن رضي الله عنه وارضاه، فوقع بينه وبين غيره شيء من المنازعة في مسألة الخلافة، فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة وجعلها لمعاوية رضي الله عنه وارضاه سنة 41. فسمي ذلك العام بعام الجماعة. مات الحسن مسموما رضي الله عنه وارضاه سنة 41. وهذا الأبكاس الأنجاس يسمون أنفسهم شيعة لا يحبون الحسن، يحبون الحسين، وهم خانوه وباعوه للزندير يزيد بن معاوية، باعوه وتركوه قتلوه، واليوم في عاشوراء يضربون أنفسهم ويضربون صدورهم وضروبهم بالسياط من باب تأثير الدم على خيانتهم. أما الحسن لا يحبون، لا يعتقدون بأن الحسن قد خان القضية، لكن قاتلهم الله أفراح عبد الله بن السبت اليهودي. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن كان صبيا، ويذكره العلماء هذا الحديث أيضا في باب متى يصح سماع الصبي، متى يقبل ونقول أن الصبي يصح سماعه. لو الآن واحد يجيب لنا وليده في عمره 5 سنوات يحضر مجالس الإملاء، يحضر يسمع صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وبعدين لما يكبر يصير في عمره 20 سنة، هل يسمي مجالسه حضور أم يسميها سماع؟ لو نجيبه دكتور صغير عنده 5 سنين ولا مثلا من الحاضرين اللي كان في وقت الشيخ زوبير عمره 5 سنوات، هل يسموه حضور هذا المجلس العلم مجرد حضور حاضرة ولا يسموه سماع؟ فالعلماء اختلفوا، قالوا متى يصح سماع الصبي؟ بعضهم قال 5 سنوات إذا حضر مجلس العلم نسجلوه بأنه حضر وسمع، بعضهم قال لا إنما 6 سنوات، بعضهم قال 7 سنوات. الحسن رضي الله عنه كان صغيرا، فحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي. وهذا الحديث يعتبر أصل من الأصول التي يبنى عليها الإسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشيء الذي لا تشك فيه إلى الشيء الذي تشك فيه، يعني الشيء الذي تشك أهو حلال أم حرام فتركه، والشيء الذي لا تشك فيه خذه. أما إذا ترددت في مسألة أين حلال أم حرام فتركه، مثل صورة مسائل الكمال شركة مع الجمهور، هل هي تعتبر شركة أم تعتبر بشرط؟ شركة مع الإنسان يخدم في البلدية وفي دور مشاريع يمد المشاريع ويجيب في الكلام يقول لك أنا أدخل معك شريك، هل تعتبر رشوة أم تعتبر شريك؟ فدع كل الأشياء التي تشك فيها واعمل بالأمور التي لا تشك فيها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. قالت: كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، كان له غلام يخرج له الخراج، يعني ياتيه بما يكسبه من الخراج مما تنفذه الاب من الدراهم اللي يجيله. وكان ابو بكر رضي الله عنه ياكل من خراجه، كان ياكل من هذا الدراهم اللي يجيبها هذا الغلام، يذبح له في التجارات، يذبح له في الزراعة إلى غير ذلك. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال: هل تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال له الغلام: إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، كما بيدي وعيسى والجماعة سحرت زوجته وسحرت دابة وسحرت كلمة الكهانة، وما يحسنون الكهانة. قال: فأعطاني شيء دراهم، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. والخراج هو شيء يجعله السيد على عبده يؤديه للسيد كل يوم وباقي كسبه ليكون للعبد، يعني يدل حاجة يهتمها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخرج ما في بطنه، لأن هذا الشيء الذي أكله إنما هو كسب كاهن، حتى لو لم يكن هذا الغلام كاهن، وإنما كان مجرد خدعة ادعاء الغيب. جبت له ثلاث قرعاوية كهذا، وبعدين يشوف في عينيه يقول لك عندك مس من الجن، وبعدين تتكثر شيء يقول لك مسحور. وبعدين من الذي سحر؟ يبدا يشوف في كهذا يقول لك شوف الظاهر أن عمتك هي اللي سحرت. اسألوا هؤلاء سعد التعقيب أو عيسى أبو طالب في الغرفة، اسألوهم كيف يتوصلون إلى هذه الأخبار التي خبطوا بها عائلات وخبطوا بها البيوت وألحقوا الناس إلى المحاكم. راجل يطلق مرته ويداوم زوجته 40 سنة عايش معاه، وبعدين يطلقها بإخبار هذا الدجاجلة. هم مش يكون هذا عيسى أبو طالب مش كاهن ولا السعدي، وإنما يدعون معرفة الغيب، فهم يخدعون الناس بادعاء الغيب. فكسب هذا المكسب أبو بكر الصديق تقيا، لأنه ولو هو مش كاهن لكن الواعي، لأن الإيمان يحمل صاحبه على الورع، والورع هو ترك ما يجوز إلى ما لا يجوز، هو سائل الأمور كالمقاصد، فاحكم لهذا الحكم بالزوائد. وهذه قاعدة أن كل وسيلة تكون إلى فعل محرم الأولى تركها. تبيع العنب بإنسان يخدم به خمر لا يجوز، ولو كان الأصل في العنب أنه حلال. أنت مثلا سودان فكحت سودي تخدم مثلا في البنك وتخدم لهم مثلا الحديد وتتزوق لهم وتسقم لهم، من حيث القصد في فعلك حلال، لكن ما كان وسيلة إلى هذا الفعل بحيث هذا البنك هو بيت الخبز، بيت الكسب الحرام، بيت يجتمع فيه البذيلة من أخبث أنواع الربا، هي ربا البنوك الذي قاعدة أكثر البنوك قاعدة تجارية على هذا الأصل هذا. فانتهنا من باب الورع وترك الشبهات وخدم العمش. فختم هذا الباب بحديث يرويه عطية ابن عروة السعدي صحابي، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحاديث ولم يذكر سنة وفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدر ما لا بأس به حذرا من بما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله في باب جديد مع الإمام النووي في خلق الآب جديد من أخلاق الصالحين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بما سمعنا وأن يزدنا علما ويغفر لنا ويتجاوز عنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.